وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم التنبيه إلى أن الشرك المشهور الظاهر في الأمم إنما هو الشرك في العبادة. إذا سائر الأمم كانوا مقرين بأن خالق العالم واحد، سوى ما ذهب إليه بعض الثانوية من القول بالأصلين على ما بينهم من اختلاف. يؤكد هذا أن الله سبحانه وتعالى أخبر المشركين في كتابه المبين، أخبر عنهم بأنهم يقرون بأن الله هو خالقهم وخالق السماوات والأرض ومن فيهم، فأخبر عن المشركين من إقرارهم بربوبيته تعالى ما ذكره في مواضع من القرآن في آيات كثيرة، يذكر الله على المعنى، يذكر الله إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. بل في سورة النمل يقول سبحانه وتعالى موبخا للمشركين على أن سووا بالله غيره من الشركاء المزعومين، مع الإقرار بأنه تعالى هو الذي فعل ما ذكر من الأفعال. قل الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن أإله مع الله، يعني أإله مع الله خلق هذه المخلوقات وفعل ذلك؟ والجواب عندهم بدهي: لا. هم يقرون بأنه لا معبود فعل مع الله ذلك. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ويعقب على ذلك كله، أإله مع الله. ومن ذلك قول أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ومن ذلك هذه الآيات من سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قلون لله، قل أفلا تذكرون. وهذا كله من الاحتجاج بتوحيد الربوبية الذي يقرون به على توحيد الإلهية الذي أنكروه، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العباد. فكونه تعالى رب كل شيء وخالق كل شيء والمدبر لكل شيء، مالك السمع الأسماع والأبصار، أم من يملك السمع والأبصار، أخرج الحي من الميت وأخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقول الله. كونه تعالى كذلك يوجب في العقول والفطر تخصيصه بالعبادة، تخصيصه بالحب والتعظيم والخوف والرجاء. أما أن يقال إنه هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء ثم يسوى به غيره، سبحان الله، يسوى برب العالمين الذي هذا شأنه، يسوى به بعض الخلق، هذا غاية الجهل وغاية السفه. ولهذا كان المشركون يجمعون بين إيمان وشرك، عندهم إيمان وعندهم شرك. قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإيمانهم بالله هو إيمانهم بربوبية، لأنه خالقهم، خالق السماوات والأرض، في إن مخرج الحي من الميت، مخرج الميت من الحي، فهذا نوع إيمان. لكنه ليس الإيمان الذي يكفي للدخول في الإسلام ويكفي للنجاة من عذاب الله. هذه في الإيمان، هل من آمن بوجود الله مؤمن؟ لا. طيب، هل الإيمان بوجود الله إيمان؟ هو إيمان، نوع إيمان. الإيمان بربوبيته وملكه لكل شيء وأنه خالق كل شيء، هذا إيمان. لكن هل يكون الإنسان بهذا مؤمنا؟ هل هذا الإقرار هو الإيمان؟ الإيمان، هل هو الإيمان؟ الإيمان المأمور به شرعا من الإيمان؟ نعم. وليس كل ما كان من الإيمان يصير به الإنسان مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم يقرون لله بالربوبية وهذا هو إيمان، ويشركون معه في العبادة، وبهذا كانوا مشركين ولم يكونوا مؤمنين ولم يكونوا موحدين بل كانوا مشركين. وكاين من آية السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى أن قال. يعني نلاحظ إنه سبحانه وتعالى ذكر إيمانهم بصيغة الفعل ما يؤمن أكثرهم، وذكر شركهم بلفظ الإثم إلا وهم مشركون. فلا يسمع في الإنسان أن يكون مؤمنا مشركا، مؤمن لكن يجمع أنه يؤمن نوع إيمان أو بوجه من الوجوه وهو مشرك. هذا كله يؤكد أن الشرك الغالب على الأمم إنه الشرك في العبادة لا الشرك في الربوبية، وما كان من شرك في الربوبية كما سيأتي التنبيه عليه صراحة، ما كان من شرك في الربوبية فإنه لا ينتهي ولا يصل إلى إثبات خالقين متكافئين، أي بإثبات شريك مشارك لله في الأفعال والصفات. فكل من اتخذ مع الله شريكا فإنه يقر بأن شريكه ومعبوده ليس مساويا لله في ذاته وصفاته وأفعاله، بل يقر بأن شريكه ومعبوده أنه مملوك لله ومربوب لله ومخلوق لله. وهو بقيله يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد. وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه بهذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى أنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. وقد تبين أن يقول الشيخ بما تقدم تقريره وبيانه يتبين ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد عند أهل الكلام. المتكلمون فرق أهل الكلام الجهمية والمعتزلة، كذلك الأشاعرة وغيرهم، غاية ما عندهم أن يجعلوا التوحيد اسما لأنواع ثلاثة. التوحيد ثلاثة أنواع، فيجعلون التوحيد اسما لهذه الأنواع الثلاثة، وهذه الأنواع هي كل مسمى التوحيد، أي كل ما يدخل في مسمى التوحيد، توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال. يعبرون عنها بأن يقولوا إنه تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وهو تعالى واحد في صفاته لا شبيه له، والثالث واحد في أفعاله لا شريك له. هذا هو التوحيد. فمن أقر بالتوحيد بأنواعه الثلاثة صار عندهم موحدا، وهذا هو يعني هذا كل التوحيد، هذا كل التوحيد. وسيأتي تعقيب الشيخ على هذه الأقسام وبيان مراده بهذه الأقسام ومناقشتهم على ذلك. يقول الشيخ النوع الثالث اسمه ماذا؟ توحيد، توحيد الأفعال. الثالث واحد في أفعال لا شريك له، هو توحيد الأفعال، توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال. وتوحيد الأفعال معناه أن خالق العالم واحد، واحد في أفعال لا شريك له. فهذا هو مراده بتوحيد الأفعال، أن خالق العالم وهذا هو أشهر أنواع التوحيد عنده، هو أشهرها وهو أكثرها، أكثر من سائر الأنواع، يعني في من حيث بحثهم وتعرضهم لتقريره. فهذا النوع هو أشهر أنواع التوحيد عنده. والمراد به أن خالق العالم واحد. وإذا أردنا أن نعبر عنه بالعبارات المشهورة عند أهل السنة نقول أن هذا النوع الثالث هو توحيد الربوبية، هو توحيد الربوبية. ويستدلون هم على هذا النوع الثالث بما يذكرونه من دلالة التمانع، وهو دليل التمانع الذي مر بكم في موضوع وفي منهج سابق. دليل التمانع، وهو دليل عقلي، هو دليل على توحيد الربوبية، دليل على أن خالق العالم هو، وصيغته المشهورة القريبة أنهم يقولون لو كان للعالم خالقان. هم يريدون يقررون بأنه ليس للعالم إلا خالق وأنه يمتنع أن يكون له خالقان. يقول لو كان للعالم خالقان، ثم اختلف فأراد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، فلا يخلو الأمر من أحد ثلاثة أمور لا رابع له، يعني بطريقة كما يسمونه طريقة إيش؟ السبر والتخفيف. ما يمكن، يعني لا يخلو الأمر من إحدى ثلاث حالات: إما أن ينفذ مراده على تقدير، أو لا ينفذ مراد واحد منه، أو ينفذ مراد أحدهما دون الآخر. في احتمال رابع في تقدير رابع: إما أن ينفذ مراده، أو لا ينفذ مراده، أو ينفذ مراد أحدهما دون الآخر. والأولان ممتنعان. أما الأول أن ينفذ مرادهما فهذا ممتنع. هل يمكن أن ينفذ مرادهما؟ لما؟ لأنه يستلزم الجمع وهو ممتنع، وما يستلزم الممتنع ممتنع. إذن هذا ممكن، لا يمكن، أو لا ينفذ مراد واحد منه، خلاص يتضادان ويتمانعان. هذا لا ينفذ مراد وهذا لا ينفذ مراد. يقول وهذا ممتنع أيضا لأنه يستلزم الخلو عن النقيضين، وهو ممكن أن يدخلوا على النقيضين. هل يمكن أن يخلو الجسم عن الحركة والسكون؟ يعني لا متحرك ولا ساكن، لا حي ولا ميت، ممتنع كذلك. ويستلزم عجز كل منهما على تقدير، على تقدير أنهما تمانعا، يلزم من ذلك عجز كل واحد كل منهما، فامتنع التقديرات فتعين التقدير الثالث. التقدير الثالث على مفتاح الطحاوية، تذكرونها؟ نعم. قدر أن ينفذ مراد أحدهما، وحينئذ فلا يكونان متكافئين، بل الذي نفذ مراده هو الإله والآخر عاجز. ويذكرون أو يستدلون على ذلك، يستدلون على هذا الدليل، هذا دليل عقلي صحيح، دليل عقلي صحيح، لكنهم يدعون إنه هو المراد بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الآن. وفي هذا يا المناقشات صحيح الآية تدل على امتناع أن يكون في الوجود إله سوى الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لكفى. لكنها تدل على امتناع تعدد الإله، وهو يستلزم امتناع تعدد الخالق. ومنها ومن هذا الجنس قوله تعالى: ما اتخذ الله، هذه وردت في الآية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن يعني لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق. يعني من شأن الإله أن يكون له خلق وأن تكون قدرته نافذة. لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، لأن شأن القادر أن يطلب الغلبة على من سواه. وهكذا على أحد التفسيرين قوله سبحانه: لو كان معه آلهة كما يقولون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني على أحد التفسيرين أي سبيلا لمغالبة. والآية كلها جاءت بلفظ الإله، فيتدل على امتناع أن يكون في الوجود إله حق. في الوجود آلهة ومعبودات، لكنها معبودات باطلة مرغوبة ومفتقرة مدبرة عاجزة حقيرة، لكن ليس في الوجود إله حق. لو كان في الوجود إله حق لفسد هذا الوجود، يعني سوى الله فلا إله غيره. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سبحان الله. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحان الله رب العرش العظيم. رب العرش العظيم. لا فيها شيء كأنه ما استقر. سبحان الله رب العرش. فيها بالمؤمنون. سبحان الله. كأنه ما استقر. والتنزيل شوي والتردد. سير الأنبياء والمؤمنين. إيه الأنبياء. سبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل. سبحان الله رب العرش عما يصفون. إيه لا يسأل عما يصفون. إيه ما جاء. هذه هي أقسام التوحيد عند أهل الكتاب. هذا التوحيد الثالث في حد ذاته صحيح وحق، يعني الإقرار أو كونه تعالى واحد لا شريك له في أفعاله وأنه الخالق وحده هذا حق. إذا تقريرهم بتوحيد الربوبية حق، نعم هذا النوع حق. لكن يقول الشيخ عنهم انهم يظنون ان هذا التوحيد هو المطلوب وانه هو معنى لا اله الا الله حتى يجعلنا الالهية القدرة على الكرام. وهذه ثلاثة انواع من الغلط. تلاحظون من غلط في هذا التوحيد الثالث هم غلطوا فيه، يعني كونه من التوحيد هذا حق، لكن وتقرير هذا التوحيد حق هذا ثابت بالأدلة العقلية والفطر والدلائل، في كل شيء له آية تدل عليه. لكن يقول حتى يظنون أنه هو التوحيد المطلوب، يعني المطلوب من المكلفين والمقصود بدعوة الرسل. أهو كذلك؟ هل هذا التوحيد افرقوا بين التعبيرين، هل هذا التوحيد مطلوب؟ مطلوب. هل هذا هو التوحيد المطلوب؟ لا. إيه هذا ما ليس هو المطلوب، يعني معناه إذا قلنا هو المطلوب خلاص هو المقصود. هل هذا من التوحيد؟ هل يكون الإنسان بمجرده موحدا؟ ها؟ يكون بمجرد هذا الإقرار بهذا التوحيد موحدا؟ لا. لكنه من التوحيد؟ فيظنون أن هذا أي توحيد الأفعال أنه هو المطلوب، يعني من المكلفين والمقصود بدعوة الرسل. الرسل جاءوا بهذا وهذا، جاءوا بالتوحيد كله، لكن المقصود الأول هو الدعوة إلى توحيد العبادة. ولهذا يقول الشيخ ويظنون أيضا أنه هو معنى لا إله إلا الله. هل توحيد الربوبية هو معنى لا إله إلا الله؟ لا. ليس وكذا، ليس هو معنى لا إله إلا الله. هل هو المراد من لا إله إلا الله؟ لا. طيب هل هو من معنى لا إله إلا الله؟ لا. إيه؟ من معناه تدل عليه، تدل عليه، لكن تدل عليه بطريق التضم، يعني وأن الإلهية حتى يقول الشاهية حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاستراحة. سيأتي بيان معنى الإله وأن الإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود. إذا فالإله الحق هو المستحق، ها هو المستحق للعبادة. هل في الوجود معبود سوى الله؟ في معبودات كثيرة باطلة. هل في الوجود مستحق للعبادة سوى الله؟ وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق حتى يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع، يعني الخلق. الإلهية معناها الخلق. طيب هذا التوحيد في نفسه حق، لكن أهل الكلام غلطوا فيه ولا ما غلطوا؟ غلطوا، حيث ظنوا أنه التوحيد المطلوب من المكلفين والمقصود بدعوة الرسل. نعم، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. ونتج عن هذا التصور، نتج عن إغفال وإهمال وترك توحيد العبادة، فلا يذكرون في مسمى التوحيد ولا في تقرير التوحيد. إذا قرروا التوحيد وتكلموا عن التوحيد والموحد والموحدين لا يذكرون توحيدا، لا يذكرون توحيد الإلهية. فأعظم أنواع التوحيد لا ذكر له في كلامه. فغاية ما عندهم أن التوحيد اسم لهذه الأنواع الثلاثة، توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال وهذه الأنواع الثلاثة كلها لم يسلموا فيها من غلط، وأحسنها وأصحها عندهم أشهرها النوع الثالث، وأصحها وأسلمها هو النوع الثالث كذلك، مع ما وقعوا فيه من الغلط حيث اعتقدوا وظنوا أنه التوحيد المطلوب وأنه هو معنى لا إله إلا الله. يكون الشيخ في إبطال هذا الظن، يعني اعتقاد أنه التوحيد المطلوب بدعوة الرسل وأنه معنى لا إله إلا الله، يعني ماذا ينبني على هذا التصور؟ ينبني على أن من أقر بأنه لا خالق إلا الله فهو موحد. يقول الشيخ: ومعلوم أن المشركين الذين بعث إليهم الرسول أولا، بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، كانوا مقرين بهذا التوحيد، كانوا مقرين بأنه تعالى لا خالق إلا هو كما تقدم في النصوص. ومع ذلك، مع إقرارهم بأنه تعالى هو الخالق، كانوا مشركين، لم ينفعهم هذا الإقرار، ولم يدخلوا به في الإسلام، ولم يخلصوا به من الشرك، بل كانوا مشركين مع هذا الإقرار، حتى أنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا. المشركون كانوا مقرين بالقدر، نعم، بدليل قوله تعالى عنهم وقالوا لو شاء الله ما أشركنا، هذه تضمن الإقرار بالقدر، يعني إذن هم يجعلون أفعالهم واقعة بمشيئته سبحانه وتعالى، إذن هم مقرون بالقدر ومع ذلك كانوا مشركين. إذن هذا دليل قاطع على بطلان هذا الظن من أهل الكلام أن الإقرار بأن خالق العالم واحد أنه التوحيد المطلوب وأنه هو معنى لا إله إلا الله. إذ لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان المشركون موحدين، لكانوا موحدين لأنهم يقرون بهذا التوحيد، وأيضا ولا أجابوا الرسول عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله لقالوا، لكنهم يعرفون معناها فلذلك يأبون، يعرفون أنها تهدم ملتهم. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله وهم يقرون بأنه لا خالق إلا الله، هل يكون عندهم مانع يمتنعون؟ لا. ها؟ يمتنعون. أبو طالب في وهو محتضر يأتي إليه الرسول من شفقته عليه وعنايته به وحرصه على هدايته، يقول يا عبد قل لا إله إلا الله، فقال له من عنده: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد تبين أن ليس في العالم من يناسب في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجهلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام، وكذلك النوع الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن هذا الكلام يجعلون التوحيد اسم بثلاثة أنواع. عندهم التوحيد ثلاثة أنواع، وأشهرها وأسلمها توحيد الأفعال، يسمونه توحيد الأفعال. وتوحيد الأفعال هو توحيد الربوبية، وهو أن خالق العالم واحد، وهذا حق، ولكنهم يغلطون هنا فيجعلونه التوحيد المطلوب، وأنه هو معنى لا إله إلا الله، وهذا باطل، ليس هذا هو المطلوب، وإن كان هو في نفسه مطلوب ومقصود بدعوة الرسل، لكن ليس هو المطلوب الذي يحصل به الدخول في الإسلام والفرق بين الموحد والمشرك. إذن فليس هو معنى لا إله إلا الله، وإن كانت تتضمنه. والدليل على هذا تقدم أن المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بهذا التوحيد، لأن خالق العالم واحد، بل كانوا مقرين بالقدر، ومع ذلك كانوا مشركين ولم يدخلوا في الإسلام. مما تقدر يقول الشيخ قد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك. أي شرك؟ شرك الربوبية. ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، يعني شرك الربوبية، بدعوى إثبات خالقين متتابعين. ليس في العالم، هذا المعنى هو يعود للمثل، ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، يعني ليس في العالم من يدعي للعالم خالقين متتابعين. طيب، هل في العالم من يشرك في الربوبية؟ فيه، لكن هل وصل الشرك في الربوبية إلى إثبات خالقين متكافئين؟ لا، أو إثبات مثيل مشارك لله في خلق السماوات والأرض؟ لا، لكن هناك من يجعل بعض الموجودات خلق لغيره، هذا موجود، يتمثل هذا في من؟ في القدرية، القدرية كالمعتزلة، نفاة القدر، يقولون إن أفعال العباد مخلوقة له. إذن هؤلاء أخذوا أفعال العباد عن ملك الله وعن مشيئة الله وعن خلق الله، إذن أخذوا بعض الموجودات عن ملك الله وعن خلقه. إذن هذا صورة من صور، هذا صورة من صور الشرك في الربوبية. ولكن هؤلاء الذين أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله وملكه يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرته. من؟ يضرون بأن الله خالق العباد. إذن هم وإن قالوا إن أفعال العباد مخلوقة لغير الله لم يفصلوها عن الرجوع إلى ملك الله. فإذا أقروا بأن الله خالق العباد وخالق قدرته فهذه أثر من آثار قدرة العبد، والله تعالى خالق العباد وخالق قدرته. لكن أهل السنة ومن وافقهم يقولون انه خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق افعالهم، فلا يقدر عنهم شيء من الافعال الا بمشيئته تعالى وتقديره وتدبيره. وهكذا من صور الشرك في الربوبيه ما يزعمه اهل الطبع والنجوم الذين يجعلون بعض الموجودات مبدعا، يجعلون بعض الامور مبدعة لبعض الموجودات. كما يقول مثلا يعني المعتقدون في الكواكب انها مؤثرة وانها مثلا توجد بها بعض الاشياء استقلالا، يعني للكواكب تأثير استقلال، يعني تؤثر بنفسها في وجود بعض الموجودات. يعني كما قال القدرية في قدرة العبد، وهكذا أهل الطبع الذين يجعلون الأشياء تؤثر بطبيعتها. لو قالوا إن النار تحرق بطبيعتها صحيح؟ يعني صحيح انها تؤثر في الاحراق بطبعها اي بذاتها استقلالا، اذا وين جعل الله فيها قوة الاحراق؟ كما سيأتينا في مقام وفي مسألة الكلام في الاسباب، وين تؤثر الاحراق؟ فتأثيرها محكوم بمشيئته سبحانه وتعالى. إذن الله تعالى خالق السبب والمسبب، فلا يكون أنه الله خالقها، وكذلك الإحراق الذي ينشأ عنه الله تعالى خالقه، إنما كان بمشيئته وبتقديره وتدبيره. فمن اعتقد أن الأسباب تؤثر في مسبباتها بطبعها فإنه بهذا يجعل بعض الأمور مبدعة لبعض الموجودات، أو يجعل بعض الأمور مبدعة لبعض الموجودات. العبارة اللي عندك يقول الشيخ وكذلك أهل الطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات لله، يجعلون بعض المخلوقات لله مبدعة لبعض الأمور كالأسباب وكالكواكب، يجعلون بعض المخلوقات التي خلقها الله مبدعة لبعض الأمور، يعني يجعل بعض الموجودات مبدعة لبعض الموجودات أو مبدعة لبعض الموجودات، فيجعلون الأسباب مبدعة للمسببات ويجعلون المسببات باسم المفعول مبدعة للأسباب، يعني أن الأسباب هي التي أبدعتها ونشأت عنها بمجرد تأثيرها. من يقول بهذا يقول قد وقع في شيء من الشرك في الربوبية، فالذين يجعلون الكواكب مؤثرة في هذا العالم بأنواع التأثيرات، أو يجعل بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، كل هؤلاء قد أشركوا في الربوبية ونسبوا بعض المخلوقات وبعض الموجودات لغير الله خلقا، نسبوا خلق بعض الموجودات لغير الله، فكانوا بهذا مشركين في الربوبية. ولكن مع ذلك هؤلاء الذين يعتقدون في الكواكب هذا الاعتقاد، إذا كانوا مقرين بالخالق الأول فإنهم يقرون بأن الكواكب إيش عندك مصنوعة لله، إذا شرك هؤلاء كلهم لم يصل إلى إثبات خالقين متكافئين. غاية ما وقع من الشرك في الربوبية أن جعل أو أن تجعل بعض الموجودات خلقا، هذا هو غاية ما وقع من الشرك في الربوبية. طيب، وهل تقرير أهل الكلام للتوحيد يتضمن الرد على هؤلاء؟ تقرير توحيد الربوبية وهم يقررون توحيد الربوبية، يعني يقيمون الدليل على أن خالق العالم واحد، وأنه ليس للعالم خالقان متكافئان، هذا ما ينجح معه. بأن خالق العالم واحد، هل يصلح أن يجادل به الجاحد الذي يقول ليس للعالم خالق؟ لأن هذا لأن المقام مقام تقرير التوحيد، تقرير أن خالق العالم واحد، وهذا فرع عن الإقرار بالخالق. فمن أنكر الخالق لا نقول له تعال هذا هو الدليل على أن خالق العالم واحد، يقول لا أعلم، يقول أنا ما أقر بأن العالم خالق لا واحد ولا اثنين جاه. لكن من أقر بأن للعالم خالق ثم يعني ادعى أو قد يدعي التعدد، هو الذي يحتج عليه بالأدلة العقلية على أن خالق العالم واحد. إذا التقرير عن الكلام لتوحيد الربوبية الذي اسمه توحيد الأفعال، هل يصلح أن يحتج به بما يقررونه على المشركين في العبادة؟ على المشركين في العبادة؟ كالمشركين في عهد الرسول وقبله وبعده؟ لماذا؟ لأنهم كانوا مقرين بهذا التوحيد. وهل يصلح أن يحتج به على الجاحد للخالق؟ ما يصلح. إذن تقرير أهل الكلام للتوحيد لا يصلح أن يرد به على الملحد الجاحد ولا على المشرك المقر بتوحيد الربوبية، لا يصلح أن يرد به لا على هؤلاء. إذن ما في فرق، يعني لا يصلح أن يعني ينتفع به، لا ينتفع به في الرد على هؤلاء ولا على هؤلاء. لا يمكن أن يرد به على المشركين بالعبادة لأنهم مقرون كالمشركين الذين أخبر الله عنهم، ومع ذلك كانوا مشركين، هم مشركون، فلم يخرجوا عن الشرك بإقرارهم بهذا التوحيد. ولا يصلح كذلك تقرير توحيد الربوبية وهو أن خالق العالم واحد، لا يصلح أن يرد به على الجاحد للخالق، لأن الجاحد للخالق نعم ليس النزاع معه في أن خالق العالم واحد أو عدد، بل النزاع معهم في أن للعالم خالق، فهو يدعي فهو يجحد ويقول إنه لا خالق. هذا يبدأ معه بذكر الدليل على أن المحدث لا بد له يعني من نحو ما تقدم لكم هناك أنه لا بد معلوم بالاضطرار، أنه لا بد من موجود واجب غني عما سواه قديم أزلي، ذاك الدليل هو الذي يمكن أن يستدل به ويرد به على الجاحد الذي يقول ليس للعالم خالق. يحتج عليه يعني هذه محدثات، والمحدث لا بد له من محدث، ولا بد أن تنتهي المحدثات إلى من؟ إلى واجب، إلى واجب الوجود، لا تنتهي المحدثات إلى محدث، إلى محدث، لا بد أن تنتهي إلى محدث هو واجب الوجود. نعم، أعد المفرد مرة أخرى. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة المخلوقات. هذه الفاعلات يعني من الكواكب أو الأسباب المؤثرة في مسبباتها. نعم. قول عن الفلسفة والقبر والنجوم في كل واحد منهم قول أو قول واحد. لا. أعتقد كل أهل الكواكب لهم شأن وأهل الطبع لهم شأن، لأن الطبع مثل ما قلت لك يعني مثل اعتقاد تأثير المسببات لأسبابها بطبع. ما هو لازم أنهم يكون لهم اعتقاد في خصوص الكواكب، يمكن يكون في مسائل قريبة أكثر. والفلسفة ولا بأس يعني بالضبط يعني. نعم. فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. وقد يكون كلمة الشيخ الفلسفة، الفلسفة هو الطبع والنجوم، ما يلزم من العطف في كل شيء، يعني ما يلزم دائما من العطف المغايرة من كل وجه. قد يكون الفلسفة نفس منحاهم هم منحة التأثير الأشياء بطبعه، لكن يكون يعني مثلا قد يتوسعون فيها، قد يتوسعون، ولكن اعتقاد تأثير السبب في مسببه بطبعه هذا قد يأتي من في صور محدودة، في صور محدودة. قد يظن بعض الناس وإن كان لا يعتقد بالكواكب وإن كان يعتقد أنه سبحانه وتعالى هو الفعال بما يريد، قد يعتقد ان هذا الشيء مؤثر بطبعه، كما يحصل او كما يذكر عن بعض اهل الجاهليه، وان كانوا مقرين لله بالربوبيه، لكن قد يعتقدون ان بعض الاشياء تؤثر بطبعه. وستاتي مساله الاسباب في الاخر يعني بعد. نعم. مثلا الأسباب ستأتي في الفصل الأخر. نعم. إيش قلت استوادة من الصير من هو من جهة العدوى على ما يشكون. نعم. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. نعم. مع الكلام مع من؟ يعني تقرير التوحيد يتكلم به مع من؟ مع المقرين بوجود الله لا مع الجاهل. نعم. هذا صحيح. اي نعم. هل مقصود الشيخ فمن كان جاهلا للخالق فهذا جاهل منكر للصانع، والكلام في تقرير التوحيد مع المشرك المقر بوجود الخالق سبحانه وتعالى. نعم. قول الشيخ والكلام الان المقصود بالكلام الكلام في التوحيد، الكلام الآن يعني الكلام في تقرير التوحيد، توحيد الإلهية، التقرير التوحيد بشكل إجمالي. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل يقرون به. فهذا التوحيد الذي قرروه من هم؟ أهل الكلام، لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، المشركون في العبادة. نعم. لا ينازعهم. نعم. لا ينازعهم فيه المشركون بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. نعم. التوحيد الذي يقرره أهل الكلام لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون الذين ذمهم الله وأباح دماءهم وأموالهم وتوعدهم بالخلود في نار جهنم، إنه من شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال سبحانه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هؤلاء المشركون لا ينازعون في هذا التوحيد الذي يقرره هذا الكلام بل يقرون به كما ثبت في الكتاب والسنة وإجماع ثلاثة الأمة، فما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة أن المشركين أولئك نعم كانوا مقرين بهذا التوحيد الذي يقرره أهل الكلام ويعنون به ويستبلغون طاقتهم في تقريره، فعلم بهذا أن تقريرهم التوحيد وما يقيمونه من الأدلة لا يصح أن يرد به على المشركين الذين ذمهم الله وذكرهم وأمر بقتالهم. قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا المشركين كافة. فهذا التوحيد الذي يقرره أهل الكلام لا يصلح أن يجادل به ولا أن يرد به على هؤلاء المشركين ولا على الجاحدين كما قلت، وهذا بين ضعف. نعم. ومن وكذلك النول الثاني وهو قوله لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس بالأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد عند أهل الكلام، وهو أنه تعالى واحد في صفاته لا شبيه له. هذا التعبير بظاهره جيد، لا شك أنه تعالى واحد في صفاته لا شبيه له حق، ولكن تقدم لكم أن لفظ الشبيه ولفظ التشبيه أصبح بسبب يعني حدوث يعني مصطلحات ومفاهيم وتصورات واعتقادات أصبح فيه إجمال. فلهذا لو جاء الشخص وقال الله تعالى منزه عن التشبيه يعني نحتاج أن نستفصل معه، مع أنه عند أهل الإيمان والتوحيد الذين سلموا من البدع لا يشكر أنه تعالى شبيه. وليس معنى ذلك إذا قال أهل السنة أو قال المؤمن الموحد إنه تعالى لا شبيه له لا يدخل في هذا إيش؟ لا يدخل فيه نفي الصفات، بل يقول إنه تعالى موصوف بما وصف به نفسه ولا شبيه له، لا مثيل له في شيء من صفاته، فهو عليم وليس وهو ذو علم ولا يشبه أحد في علم ولا في سمع ولا في بصر، وهو السميع البصير. وهكذا القول في سائر لكن لما حدثت البدع وأصبحت الألفاظ لها معاني غير معانيها الأصيلة الشرعية المعروفة أصبحت الألفاظ لا بد فيها من تفصيل والتفصيل. فقول هؤلاء إنه واحد في صفاته لا شبيه له لو أخذناه بالمعنى الأصيل لا طيب مسلم، لكن لما كنا نعرف يعني ما حدث وما وقع من الاعتقادات والبدع الاعتقادية والمقاصد التي يعبر عنها بتلك الألفاظ أصبح لفظ شبيه أو التشبيه لفظ فيه إجمال، واحد في صفاته لا شبيه. ويشبه يعني مناقشة هذا التعبير يشبه ما تقدم في مطلع القاعدة السادسة، واقرأوا هذا وذاك، قارنوا بين ما جاء في مطلع القاعدة السادسة وما ذكر هنا تجدونه تماما هو من جنس واحد لا شبيه له. طيب يعني المقصود انه واحد في صفاته يعني لا مثيل له يماثله من جميع الوجوه، لا شك انه ليس له مثيل يماثله في جميع الصفات، بل لا أحد. هذا ما الذي أراد الشيخ يبين، ليس في الأمم من يثبت هذا المعنى. هذا المعنى باطل صحيح، لكن هل في الأمم من يثبت لله مثيلا مماثلا له في جميع صفاته؟ ها؟ ماذا؟ سواء قال له فعل، يعني وأنه له يشارك الله في أفعاله أو في بعض أفعاله، أو قال إنه لا فعل. ليس في الأمم من يثبت مثيل مماثل. هذا يشبه قولنا فيما تقدم، ليس في العالم من يثبت، ليس في الأمم من يثبت خالقين. إذا قال قائل إنه تعالى واحد في صفاته لا شبيه له، وأراد نفي هذا المعنى، يكون محق ولا لا؟ نفي هذا المعنى، لكن يمكن يقال إنه لا فائدة، لأنه لا فائدة. يعني ينص على نفي هذا المعنى. الشيخ يذكر الاحتمالات التي تحتمل على لفظ الشبيه لا شبيه. طيب، وشبيه قد يراد بها واحد في الصفات لا شبيه له، يعني لا شريك له في شيء من خصائصه مما يختص بوجوده أو جوازه أو امتنانه. فمن قال إنه واحد في صفاته لا شبيه له، يعني لا شريك له في شيء من خصائصه، فهذا حق، لكن معلوم بضرورة العقل امتناع مثل هذا، كما تقدم في مطلع القاعدة وفي آخر القاعدة السادسة في ذكر الدليل العقلي على نفي وإبطال المثيل، لأن الحقيقتين إذا تشابهتا جاز على أحدهما ما يجد على الآخر، وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. فلو كان لله مثل للزم أن يصف الخالق بما يختص بالمخلوق من الحدوث والاستقرار والحادث، نعم، أو لزم أن يصف المخلوق بما يختص به الخالق من الوجوب والغنى. واحد في صفاته لا شبيه له، هذا حق، يعني نفي أن يقول له تعالى شبيه يشاركون بشيء من خصائص خالقه. طيب، ويحتمل لا شبيه له، لا شبيه له يعني لا يكون بينه وبين أحد من خلقه اتفاق في شيء من بوجه من الوجوه. وتقدم تقرير أن هذا ممتنع، لا يمكن، إذ ليس يعني ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه. إذن فلا يمكن نفي هذا المعنى. فتبين إن لفظ الشبيه يراد به ما بينه وبين غير اتفاق من بعض الوجوه، يراد به ما بينه وبين غير اتفاق في الخصائص، وما بينه وبين غيره اتفاق من جميع الوجوه. فأصبح بعض هذه المعاني يعني نفي حق، ولكنه يعني لم يذهب أحد إلى خلاف، ومنهم ما نفي حق وامتناعه ظاهر يعني معلوم بضرورة العقل ثابت فهو فنفيه حق، ومنه ما لا يمكن نفيه وهو نفي الشبيه أو التشبيه الذي يرجع إلى الاتفاق من بعض الوجوه. فما من شيئين قائمين بأنفسهما إلا ولابد أن يكون بينهما اتفاق في مطلق الوجود ومطلق القيام بالنفس. فمناقشة هذا النوع ترجع إلى ما فيه من الإجمال. هذا اللفظ منه ما هو صحيح فنفيه حق، ومنه ما لا يمكن نفيه. فإذا قيل الشبيه يعني ما بينه وبين غير اتفاق من بعض الوجوه، أفيمكن نفيه؟ ما يمكن. وعند الصفات لا شبيه له، يعني ليس بين، يعني ليس هناك اتفاق ولا في بعض الوجوه ما في قدر مشترك، هذا لا يمكن. لكن أريد بالشبيه أنه لا شريك له أو لا شبيه له في شيء مما يختص به، يعني لا يشرك مخلوق فيما يختص به مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فهذا صحيح ونفيه نعم حق، يجبنا في هذا المعنى. ولكنه أيضا هو ممتنع، هو ممتنع، فقد علم بضرورة العقل امتناع. ويحتمل أن يراد بالشبيه يعني المشابه من جميع الوجوه، وهذا كذلك باطل، يعني بمعنى أنه منفي عن الله تعالى، ولكن لا قائل به. فلم يقل أحد من الأمم إن له تعالى مثيلا مماثلا له في الصفات والأفعال. نعم، الذي يحصل أن بعض الناس يشبه الله تعالى، يشبه بعض المخلوقات بالله في بعض الأمور لا في كل شيء، مثل من ينسب إلى المخلوق، مثل المشركون ينسبون لما يعبدونه، ينسبون لها الإلهية، والإلهية من خصائصه سبحانه وتعالى. أو من ينسب إلى بعض الخلق علم الغيب، أو من ينسب إلى بعض الخلق يعني بعض القدرة التي لا تصلح إلا لله تعالى. نعم، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجون لا أنا ولا سعيد النصر، وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس بالأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس بالأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور، يشبهه به في بعض الأمور لا في كل شيء، يعني ما فيها أحد يشبه مخلوقا يشبهه بالله في كل شيء. نعم. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل بالمخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع. نعم. فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. أين تقدم؟ وين يا أخوان؟ من يعرف هذه حالة؟ أكمل. من يعرف منكم هذه الحالة كما تقدم؟ هذه حالة على ماضي، فهل يستطيع أن يرجع لهذه الحالة ويقول صفحة كذا؟ هل يدري؟ صارت كم يا يوسف؟ كم تفضل؟ الله الصفحة هذا الناس. هنا وقد دل العقل على ما دل عليه السمع، لكن علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل بالمخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. بالضبط. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن رمي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. وأين تقدم أيضا؟ المشترك يستلزم التعطيل العام أو التعطيل التام تقدم، ها؟ ولما كان نفي ولما عرف أهل السنة أن هذا هو مقصود، الجهمية سموهم معطلة، فنفي القدر المشترك يستلزم تعطيل وجودي كل موجود. نعم. وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. نعم. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجون في صفاته مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. وزاد أولاد الجهمية والفلاسفة والقرافطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد أولاد الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له، وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعلومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا أو يثبت لا تثبت له على حد ما يثبت. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله تعالى لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا. وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات إثبات مماثلة له بذلك. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين. وكذلك بهذا يتبين أن النوع الثاني من أنواع التوحيد عند أهل الكلام، وهو قوله منه تعالى واحد في صفاته لا شبيه له، أنهم يدخلون في مفهوم هذا التوحيد عندهم نفي الصفات، وحملة راية هذه البدعة هم المعتزلة. فالمعتزلة أحد أصولهم التوحيد، له أصول خمسة ومنها التوحيد، ويدخلون في مسمى التوحيد نفي الصفات. فنفي الصفات توحيد، ويسمون أنفسهم الموحدين، فمن أثبت الصفات عندهم فهو مشبه، ومن نفاها فهو الموحد. فتحقيق التوحيد عندهم بنفي الصفات، إذن هذا من وجوه الغلط عند أهل الكلام، أنهم أدخلوا في مسمى التوحيد ما ليس منه، بل هو نقيضه وهو نفي الصفات. المعتزلة يقولون من أثبت لله علما أو سمعا أو بصرا فهو مشبه وليس بموحد. طيب، زاد عليهم الغلاة من الجهمية فصاروا يقولون من أثبت من قال إنه تعالى سميع بصير عليم وقدير فإنه مشبه وليس بموحد. هؤلاء غلاة الجهمية غلاة، نعم، بالنسبة للمعتزلة الجهمية غلاة بالنسبة للمعتزلة. وقد تقدم هذا في قول الشيخ، وإن كان المخاطب بعد ما ذكر مذهب المعتزلة قال وإن كان المخاطب من الغلاة مفاد الأسماء والصفات. وفي غلاة مطلقا، الغلاة رقم واحد، غلاة رقم واحد سماهم الشيخ هنا غلاة الغلاة، وهم الذين يصفون الله بسلب النقيضين كالباطنية. إذن الباطنية والفلاسفة والجهمية كلهم يعني يدخلون في نفات الأسماء والصفات، يتفقون على نفي الأسماء والصفات، لكن الجهمية والمعتزلة والفلاسفة يصفونه بالنفي فقط، يعني يصفونه بالسلوك بنفي الأسماء والصفات ويتفقون. أما غلاة الغلاة، أما الباطنية فإنهم يصفونه بسلب النقيضين. إذن المعتزلة يسمون الأشاعرة وأهل السنة مشبه، والجهمية والفلاسفة يسمون المعتزلة مشبه، والباطنية يمكن أن يسموا الجهمية مشبه. فكل هؤلاء المعتزلة والجهمية والفلاسفة والباطنية كلهم وقعوا في تشبيه، في جنس تشبيه، هو شر مما فروا منه، فهم شبهوه تعالى بالناقصات والجمادات والمعدومات بل وبالممتنعات، فرارا منهم مما زعموا أنه تشبيه بالموجودات، يعني زعموا أن إثبات الصفات تشبيه بالموجودات، فحذرا من هذا التشبيه الموهوم المزعوم وقعوا فيما هو أقبح منه، لكن هو ذا واقع، يعني إثبات الصفات تستلزم التشبيه بالموجودات، لكن على فرض أنه يستلزم فهم فروا منه فوقعوا فيما هو شر منه، فكل هؤلاء وقعوا في جنس تشبيه هو شر مما فروا منه بزعمهم، هو شر مما زعموا أنه تشبيه بالموجودات، والواقع أنه ليس من التشبيه في شيء. فهذه الصفات، يعني كان الشيخ يلمح إلى ما تقدم تقريره يبين أن إثبات الصفات لا يتضمن تشبيه أصل. إذن أصل الشبهة داحرة، أصل الشبهة، وما صنعوه وذهبوا إليه لم يسلموا به مما فروا منه بل وقعوا في شر منه، لكن نفس ما فروا منه ليس له حقيقة بل هو وهم. فإثبات الصفات لله لا يستلزم تشبيها بالأحياء ولا الموجودات، لأن الصفات تثبت لله على الوجه الذي يخصه ويناسبه ويليق به، لا على نحو ما تثبت للمخلوق. وجود الخالق مختص به ووجود المخلوق مختص به، علم الخالق مختص به، العلم ثابت لله لا على نحو ما هو ثابت، الحياة كذلك والسمع والبصر كلها ثابتة لله على ما يليق به، وهو تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومن الدليل على ذلك الأصل الثاني، ما هو الأصل الثاني من الأصلين اللذين قررهم الشيخ للرد على المعطلة؟ أن القول في الصفات كالقول في الله، فكما أنه ليس في إثبات ذات له تشبيه بسائر الذوات فكذلك القول في الصفات، ليس في إثبات الصفات له تشبيه صفاته بسائر الصفات، يعني القول في الصفات كالقول في الذات. الشيخ لماذا أتى هنا؟ أتى بهذا يذكر به للتذكير ببطلان تلك الشبهة أي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. يقول لا، إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه. الصفات تثبت لله على الوجه الذي يخصه ويناسبه ويليق به، لا على الوجه الذي يناسب المخلوق ويخص المخلوق. والقول في صفاته تعالى كالقول في الذات، فكما أنه لا مثيل له في ذاته فكذلك لا مثيل له في صفاته، فهو تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذن هذا يضم، يعني غلط هؤلاء في التوحيد في مسمى التوحيد يضم إلى ما تقدم، ظنهم أن توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب، وأنه ثانيا أنه هو معنى لا إله إلا الله، إهمالهم ما نتج عن ذلك من إهمالهم وإغفالهم لتوحيد العبادة، رابعا إدخالهم في مسمى التوحيد ما ليس منه وهو نفي الأسماء والصفات. إذا كلهم يزعمون، كلهم يعني المعتزلة ومن وراءهم في التعطيل، كلهم يمكن أن يقولوا إنه واحد في الصفات لا شريك، لا شريك. حتى الغلاة يقولون إن نفوا النقيضين حذرا من التشبيه بالموجود ومن التشبيه بالمعدوم، فيقول لا موجود ولا معدوم إلى آخر العبارة. لو وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات، لو وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات. فقيل لهم إن سلب النقيضين ممتنع، فيلزمكم التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان كما تقدم في غير موضع. نعم الثالث. نعم وكذلك ليس يعني ما له ذكر في تقريرهم للتوحيد، في تقريرهم للتوحيد ليس له ذكر، هذا معنى ما يقول. يعني عندك في بقية الكلام عندهم أن من أقر بالتوحيد بهذه المعاني بهذه الأفنان فهو موحيد على ما فيه. نعم الثالث. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه بما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمالات مرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات، فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له بذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل. فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين ولكنهم يدركون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنه ونحو ذلك من المعاني المستلزمة ونحو معطوف على يدرجون ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفسه ونحو يظهر منه معطوف على من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله. نعم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن الثالث بحسب يعني الشرح والمناقشة، وإلا فهو الأول. يعني فالشيخ في طريقته مشى على طريقة اللف والنشر المشوش للمرتب، يعني بدأ واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، ثم رجع في المناقشة ترتيبا عكسيا. إذا فقوله الثالث هنا هذا باعتبار يعني الشرح والمناقشة، لا باعتبار ذكرها مجملة كالأول. ما هو الثالث؟ توحيد الذات، وعبارتهم أنهم يقولون إنه تعالى واحد في صفاته، واحد في ذاته لا قسيم له، أو وقد يقولون لا جزء له، لا قسيم له أو لا جزء له، أو واحد في صفاته لا بعض الجزء والبعض، واحد في ذاته لا قسيم له، أو يعني هذه بدل ما قبل، أو لا جزء له أو لا بعض. يقول الشيخ في مناقشته إن هذا اللفظ فيه إجمال، لفظ مجمل، يعني نسأل هل قولهم إنه تعالى واحد في صفات في ذاته لا قسيم له أو لا جزء أو لا بعض هذا صحيح؟ نقول هذا فيه إجمال، هذا لفظ مجمل. طيب يعتمد المعنى الصحيح، وهو أنه تعالى ليس مركبا من أجزاء، أنه لا يتجزأ، هو سبحانه وتعالى لا يتجزأ وليس مركبا من أجزاء، بل هو أحد الصمد، والصمد يستلزم يتضمن عدم إيش؟ عدم التجزؤ. لذلك كان الولد ينافي الصمدية، لأن الولد جزء من الوالد، فهو سبحانه وتعالى صمد لا يتجزأ تعالى وتقدم، وليس مركبا من أجزاء. وقد تقدم شيء من الكلام على شبهة الفلاسفة وهي شبهة التركيب، قالوا إن هذه معاني متعددة متغايرة، فلو أثبتناها لكان الخالق مركبا، فهو سبحانه وتعالى ليس مركبا من أجزاء، بمعنى أنه كان متفرقا ثم اجتمع. طيب إذن هذا اللفظ إذا أريد به هذا المعنى أنه واحد في صفاته لا جزء له أو لا بعض له، إذا أريد بهذا أنه تعالى لا يتجزأ وليس مركبا من أجزاء بل هو أحد الصمد، فهو معنى صحيح. لكن يقول الشيخ إنهم أدخلوا في مسمى التوحيد أو في هذا التوحيد، أدخلوا فيه نفي علوه سبحانه وتعالى على خلقه ومباينته له وامتيازه عن خلقه، أدخلوا ونفي العلو والمباينة، هذا باطل، فهم أدخلوا نفي العلو في هذا التوحيد. يعني فقولهم إنه تعالى واحد في ذاته لا جزء له ولا بعض له، يدخلون في هذا المفهوم نفي العلو، يرون أن هذا التعبير يعني أن وحدة الذات كونه واحد في ذاته لا جزء له ولا بعض له يقتضي أنه ليس في العلو. والواقع أن دخول هذا في هذا ما هو واضح، ما المعنى يكون في العلو وهو واحد لا تجزأ في ذاته؟ لكن يعني لو كانوا لو جعلوا هذا اصلا لنفي اليدين او نفي الوجه لكان يعني لكان محتملا، لانهم هم اذا قالوا انه تعالى منزه عن الابعاض، وهذا من التعبير البدعي المجمل الذي سبق تقرير حكمه في القاعدة الثانية، ماذا يعنون إذا قالوا منزه عن الأبعاض نفي مثل الوجه، لأنهم يسمونها أبعاضا، لكن ما وجه دخول نفي العلو في وحدة الذات؟ فكل واحد في ذاته يقتضي أنه ليس، يوضح لكم هذا الإشكال لمن تصوره يوضحه ما تقدم في الكلام على الجسم. الجسم هم يقولون إنه تعالى ليس بجسم، والجسم هو مركب، فعندهم إن العلو لا يليق ولا يتأتى إلا للجسم. تقدم لكم أن من ينفي العلو من الأشاعرة، نعم، يقول إنه يستلزم التجسيم، والتجسيم يتضمن أو يستلزم إيش؟ يستلزم التركيب والتجسد. إذن فكون واحد في ذاته لا جزء ولا بعض يستلزم نفي علوه